هل كل رؤية للميت تكون صحيحة عندما يرونه الأهل؟ لا، ليست كل رؤية يراها الإنسان في ميت تكون صحيحة، قد تكون صحيحة وقد تكون غير صحيحة، وذلك أن الشيطان يستطيع أن يضرب مثلا في الميت فيراه النائم وكأنه صاحبه وليس إياه، لأن كل واحد من بني آدم يمكن أن يتمثل به الشيطان إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.